سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد: وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة، وأن الأحاديث والآية منسوخة للحديث الآتي، وهو قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. قالوا: فإنه عام. بالنسبة للهجرة وهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهي متفق على وجوبها وأنها باقية إلى قيام الساعة، وما جاء في الحديث والمراد به الهجرة من مكة لأن صارت دار إسلام، وأمر الهجرة شديد ولا يعفى من ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا المستضعف العاجز الذي لا يستطيع حيلة، ولم تذكر الحيلة صريحة في شيء من النصوص إلا في هذا الموضع، ما يدل على أهمية مفارقة الكفار وعظيم الأثر السيء البالغ في مخالطتهم، لأن الذي يخالط الكفار لا بد أن يتأثر بهم ولا بد أن يكتسب شيئا من طباعهم ولا بد أن يداهنهم، وأثر ذلك على النساء والذراري كبير، والواقع يشهد بذلك. ولذا الهجرة مجزوم بوجوبها إلى قيام الساعة، ولا يجوز أن يساكن المسلم المشركين، يستثنى من ذلك حالات كما قال أهل العلم، بعضهم يستثني من ذلك السفر من أجل العلاج يقول ضرورة، بعضهم يستثنيه من أجل التجارة، وبعضهم يستثنيه من أجل الدعوة. المقصود أن الأصل أن لا يقيم في بلاد الكفر، وأما مجرد السفر إلى بلاد الكفر فهو محل نظر عند أهل العلم، ولا شك أنه من غير حاجة داعية لا يجوز البتة، لا لسياحة ولا لنزهة ولا، أما إذا ترتب على مصلحة ظاهرة وعظيمة ومفسدته مغمورة في جانب هذه المصلحة فقد أفتى به جمع من أهل العلم. والبعض الشكل يستند إلى وجود بعض الصحابة بين أظهر المشكين، إيه؟ قادر قادر على الهجرة، يقول أن مثلا هجرة الحبشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من الحبشة، الهجرة الحبشة من بلاد كفر إلى بلاد كفر، ما بعد صار هناك دار إسلام، لكن من بلاد كفر يؤذون فيها إلى بلاد كفر لا يؤذون فيها. يعني لو قدر أنه من بلد من من من بريطانيا لفرنسا، مسلم بريطاني يؤذى في بريطانيا وفي فرنسا لا يؤذى، ما قال انتقل لفرنسا تكف الأذى عن نفسك، وهو لا يستطيع الهجرة لبلاد المسلمين، لكن إذا كان يستطيع الهجرة لبلاد المسلمين تعين عليه. نعم. شو فيه؟ على كل حال المسائل الفردية لا تعني الخرام القواعد. نعم. صلى الله عليه. قالوا: فإنه عام ناسخ لوجوب الهجرة الدال عليه ما سبق، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث، فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين. الحديث يأتي بطوله. فلم يجب عليهم الهجرة، والأحاديث غير حديث، لكن آية النساء صريحة في وجوب الهجرة والتشديد فيها. نعم. والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على أنه من لم يأمن على دينه قالوا، وفي هذا جمع بين الأحاديث. وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة مراد به نفيها عن مكة، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح: فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله. قال ابن العربي: الهجرة في الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: هذه انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام، انقطعت بموته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة. قال النووي: المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيره بالجهاد والنية الصالحة، والنية الصالحة، وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. في الحديث هنا اختصار، ولفظه عن أبي موسى أنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. من في سبيل الله؟ قال: من قاتل. الحديث. والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا. ومفهومه أن من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله، وهو من مفهوم الشرط. وبقي الكلام إن انضم إليها قصد غيرها، وهو المغنم مثلا، هل هو في سبيل الله أو لا؟ قال الطبري: إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضمنا، وبذلك قال الجمهور. والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك، لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويتأيد بقوله. والعبرة في مثل هذه الحالة إذا وجد التشريك بالباعث على العمل، إذا كان الباعث عليه الغنيمة فقط فليس له من الأجر شيء، ولم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإن كان الباعث عليه إعلاء كلمة الله فإن هذا يثبت له ما رتب عليه ويكون مجقاد بسببه ولو وجدت الغنيمة. نعم. هذا من أعظم الجهاد، هذا الدفاع، هذا الموجب، هذا الفرض بالإجماع. نعم. أما بالنسبة للأفراد ونواياهم ما يدخل بها الله أعلم بهم، لكن في الجملة جهاد، يعني كون إنسان يعني في عقيدته خلل، في قصده خلل، في كذا، الله اللي بيحاسبه، لكن في الجملة هم مسلمون ووقع عليهم اعتداء من كفار في سبيل الله، هذا الأصل. العملية الاستشهادية منهم من يرى أنها فيها نكاية للعدو وأنه لا سبيل غيرها، فيرى أنها مثل الاقتحام والغماس في الصف، مثل الاقتحام والغماس في الصف. وأن بالنسبة لي أنا لا أعلم نصا يجيز للمسلم أن يباشر قتل نفسه، يباشر، أما كونه يتسبب فيه نصوص، أما يباشر لا. مثل بعض الخلل اللي في عقيدة حماس، يعني على بعض المتكلمين في عقيدة حماس يعني تشابه عقيدة إخوان المسلمين. على كل حال الخلل لا يخرجهم عن كون المسلمين. نعم. قد يوجد بدع مغلظة ويوجد كذا، لكن في الجملة يعني. حتى تسوق لبعض الناس إنهم يتخلوا عنهم. لا، في هذا الظرف لا يجوز التخلي عنهم، لا يجوز خذلانهم بحال. وإذا نظرنا إلى من كان في المواجهة، هم في الحقيقة إنما يدافعون عن أنفسهم في الأصل، لكنهم في الواقع يدافعون عن غيرهم أيضا، لأن العدو إذا قضى عليهم يقف ولا ما يقف؟ لن يقف. فعلى أي حال، يعني على أسوأ الأحوال، أنهم يدافعون عن غيرهم. نعم. ويتأيد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج فكذلك غيره. فعلى هذا العمدة الباعثة على الفعل، فإن كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه ضمنا، وبقي الكلام فيما لو استوى القصدان. فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر، إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. فأعادها ثلاثة كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عملا من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قلت فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا بطل الأجر، ولعل بطلانه هنا بخصوصية طلب الذكر، لأنه انقلب عمله للرياء، والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغنم، فإنه لا ينافي الجهاد. بل إذا قصد يعني فرق بين من يطلب العلم الشرعي يبتغي بذلك وجه الله ولا ينظر إلى شيء آخر البتة، وبين من يطلب العلم ابتغاء وجه الله ومع ذلك ينظر في مسألة المستقبل والوظيفة وما أشبه ذلك، وبين من يطلب العلم ليرى وليقال، وهذا أسوأ الأصناف، وهم أول من تسعر بهم النار، ومثله المجاهد ليرى مكانه وليقال أنه جاهد وبذل نفسه، ومثله المتصدق ليقال. هؤلاء أسوأ الناس، دونهم من قاتل ومن علم ومن أنفق لوجه الله جل وعلا ثم ما يترتب على ذلك من شيء من أمور الدنيا، يترقب في ذلك شيء آخر من مصالح عنده في أمور دنياه تنفعه، إن قصد بذلك أن تعينه على تحقيق الهدف هذا لا أثر لها، وإن قصد بذلك أنها ملحوظة ومنظور إليها في دنياه وأنه عنده رغبة في الدنيا ورغبة في الوظيفة ورغبة في تأمين مثلا المستقبل وعيش الأولاد والبيت والسكن وما أشبه ذلك، هذا لا شك أن له أثر وخلل، لكنه لا يقضي على أصل القصد الذي هو في سبيل الله. نعم، لأن المال لا يناقض القصد الصحيح، بينما الرياء مناقض للقصد الصحيح. نعم. بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر، فإن الله تعالى يقول ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، والمراد النيل المأذون فيه شرعا، المأذون فيه شرعا، لأن بعضهم يخرج على هذا وهو قول شاذ أنه يجوز وطء نساء الكفار إذا كان هذا يغيظهم، هذا قول باطل لأنه غير مأذون به شرعا إلا إذا تم السبي والاستبراء، هذا شيء آخر. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال، بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولا يخفى أن هذه الأخبار دليل على جواز تشريك النية، إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا. ثم إنه قد يقصد المشركون لمجرد نهب أموالهم، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين. ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله، وأقرهم الله تعالى على ذلك، بل قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولم يذمهم بذلك، مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال، فإعلاء كلمة الله. وما لا شك أن محبة البقاء وما يعين على البقاء من مال وغيره هذا أمر جبلي جبل عليه الناس، جنس الإنسان مجبول على هذا، فلا يؤاخذ على هذه المحبة إلا إذا أثرت على المحبة الشرعية. نعم. فإعلاء كلمة الله يدخل فيها إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو الغرض من الدنيا فأجابه أن الحامل هو الغرض من العرض أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلبه الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة فإنه أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبه فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله. وعن عبد الله بن السعدي هو أبو محمد عبد الله بن السعدي وفي اسم السعدي أقوال وإنما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد سكن عبد الله الأردن ومات بالشام 50 على قول له صحبة ورواية قال ابن الأثير ويقال فيه ابن السعدي المالكي نسبة إلى جده ويقال فيه الساعدي كما في أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو مستمر ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مع حصول مقتضيها وأما وجوبها ففيه ما عرفت. يعني من الخلاف السابق صلى الله عليه يختلف أهل العلم في الحكم على بلد ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي منهم أن يعلق الحكم بالحكم الحكم بالحكم وذكر صاحب المنهل الصافي أن العلماء أفتوا بأن الشام في وقت بن تغري بردي دار كفر وليست بدار إسلام لأن الحكم فيها للتتر مع أن المآذن تلج بالتكبير والمساجد تغص بالمصلين هذا قول وأفتوا في ذلك الوقت على هذا الأساس ومنهم من يقول العبرة بالشعوب شعوب مسلمة البلاد مسلمة والأثر المرتب على الهجرة من بلاد الكفر لا يتحقق في مثل هذه الحالة لأن الشعوب مسلمة ولا يؤثر مسلم بمسلم بغض النظر عن الحاكم والحكم فالمسألة محل نظر يعني والأنظمة والظروف التي يعيشها الناس قد لا تمكن الإنسان من أن يذهب إلى أي بلد يريده لأن الحدود الآن تمنع من دخولها بغير تصريحات رسمية وغيرها فبلاد المسلمين في الجملة يعني البقاء فيها هو الأصل جائز لكن إذا خشي على نفسه من بلاد مسلمين يكثر فيها فساق أو يكثر فيها مبتدعة فهجرته إلى بلاد السنة وبلاد العمل بالسنة وترك المحظورات والمنكرات والعمل بالصالحات هذا أمر مطلوب شرعا لكن على حسب القدرة. نعم. سمعي. وعن نافع هو مولى بن عمر يقال له أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم كان نافع من كبار التابعين من أهل المدينة سمع ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين المأخوذ عنهم مات 17 وقيل 20 قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن ابن عمر متفق عليه. وفيه ولا يؤثر تأخير بعض السند عن المتن، عند عامة أهل العلم أنه سواء ذكر السند قبل المتن أو بعده، أو بعضه قبل وبعضه بعد، هذا لا يؤثر إلا عند ابن خزيمة، فإنه إذا أخر الإسناد دل على ضعف في الخبر الخاص به. نعم. وفيه أو أصاب يومئذ جويرية. فيه مسألتان: الأولى، الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة. من هذا القول الوسط، إذا كانت بلغتهم الدعوة فلا يحتاج أن يدعوا إلى الإسلام، ومنهم من يقول لا يحتاج مطلقا بلغتهم أو لم تبلغ، ومنهم من يقول يحتاج مطلقا أن يدعوا إلى الإسلام ولو كانت الدعوة بلغتهم. نعم. وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا، ويرد عليه حديث بريدة الآتي. الثاني، وجوب الدعاء مطلقا. وجوبه مطلقا، وجوب الدعاء. نعم. ويرد عليه هذا الحديث. الثالث، يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب، قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة، وبه تجتمع الأحاديث، لأنه غار على بني المصطلق وهم غارون، وسيأتي في حديث فادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء، فإنهم استجابوا وإلا فخيرهم بين الجزية والقتال. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة، هذا أحدها، وحديث قتل كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك، لأنهم دعوا، كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق دعوا إلى الإسلام فلم يستجيبوا فقتلوا. نعم. والدعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. المسألة الثانية، في قوله وسبى ذراريهم، دليل على جواز استرقاق العرب، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم، وليس لهم دليل ناهض. ومن طالع كتب حديث الباب، ومن السبي جويرية بنت الحارث المصطلقية، هم المؤمنين. نعم. وليس لهم دليل ناهض، ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق، وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفاد أسار أهل بدر. والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب قطعا، وقد ثبت فيهم، ولم يصح تخصيص ولا نسخ. قال لا فرق بين الفداء والاسترقاق والقتل، لأن الإمام مخير، وإذا جاز الخيار في القتل والفداء جاز الاسترقاق، لأنه أحد خصال ما يخير به. نعم. وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ. قال أحمد بن حنبل: لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي رضي الله عنه سبى بني حنيفة. أبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني حنيفة. حنيفة ولا ناجية؟ حنيفة عندي شيخ. أما بالنسبة لعلي سبى بني حنيفة، وابنه محمد بن علي ابن الحنفية، لكن مش عندكم التحقيق وش يقول؟ في نسخة حنيفة وفي نسخة ناجية. والواقع يعني المحققين ما تكلموا في الواقع، يعني رجعوا إلى المصادر ورجحوا. نعم. صلى الله عليه. ويدل له ما جاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال له الحديث الآتي. صلى الله عليه. ما عندك الحديث الآتي ولا بعد المتن ولا سبحان الله. ويدل له الحديث الآتي قف عليه اللهم صل على محمد. اللام للملك يقول الملك الملك الذي هو الولاية شبور لا خشوا محقق شبور حقت سبع أبو بكر وعلي وقالت بني ناجيه من العرب كما في كشف الغبر بني ناجيه من العرب بن حنيفة من العرب.